المستمعين في العيد العاشر للثورة وعلى وجه التحديد في 22 يوليو 62 قدم لنا الموسيقار كمال الطويل رائعته مطالب شعب. وهنا الحقيقة الموسيقار كمال الطويل رمز للاثنين اللي معاه، للثلاثة اللي معاه، لأحمد شفيق كامل كاتبنا الكبير، والعلي اسماعيل موزعنا وقائد الاوركسترا العظيم، والعندليب. طيب الغنوة دي هم كانوا متعودين كل سنة يقدموا افكار، او كل مرة يقدموا افكار يقدموا فكرة. كمال طويل ده لازم يقدم فكرة مختلفة. الثابت فيه هو عنفوانه، الثابت فيه هو توهجه، لكن كل مرة متغير. طيب الفكرة المرة دي ايه؟ الفكرة المرة دي أن قدموا لنا المهندس كعازف، وقدموا لنا الريكوردر كآلة موسيقية. يعني إيه؟ اعتمدت المقدمة الموسيقية على أجزاء من خطابات الرئيس عبد الناصر المختلفة. هذه الأجزاء كانت بتلعب في الحفلة. على فكرة احنا التسجيل اللي معانا للأسف ما كانش تسجيل الحفلة، لكن ده اتلعب في الحفلة زي ما هنسمعه دلوقتي، اتلعب في الحفلة. وأنا سألت، قالوا لي إنه اللي لعب المهندس العازف، يعني اقصد اقول اللي عزف هذا التسجيل، كان الاستاذ عبد العزيز انديل. وناس تانية قالوا لي لا، المهندس مسعود مشرقي. وناس تالتة قالوا لي لا، المهندس طه نصر. وللاسف المهندس كان بطلا في هذا العمل، وكان لازم اسمه يتكتب زي الموزع وزي الملحن وزي المؤلف. لكن على اي حال، ايا كان هو المهندس فقد كان بطلا. بتدخل مجموعة الخطابات. الاول بندخل بجملة جملة عريضة فخمة، كل الاوركسترا داخل، نحاس باين مزاج علي اسماعيل، ده مزاجه الشخصي ان يلعب بشكل الاوركسترا المتكامل. بنلاقي السيمبالات، بنلاقي من الاول لعبة الافهات. يعني ايه الافهات؟ فاكرين المزيكا التصويرية لما تلاقوا مثلا واحد رفع واحد بالمسدس، تخش المزيكا تقول ان ده اسمه افه مؤثر، مؤثر قصير على شرط. لعبة الافهات فكر كمال الطويل وعلي اسماعيل فانها ممكن تكون اللعبة المثلى في مقاطعة الرئيس عبد الناصر، علشان نقول ده خطب تاني وده خطب تاني وهكذا. يعني بنلاقي الوتريات بتدخل بنفس اللحن بتعارضات، يعني جملة وجملة ضدها وجملة ضدها وهكذا. وبنلاقي نفس الجملة بتتنمى وبتتزرع لنا الافهات، ثم جملة وتريات عاطفية، وكأنما ما تخافوش من اللي جاي، ده ابوكو، ده صاحبكو اللي هيتكلم ده دلوقتي. يعني فجأة بتخش علينا الخطابات. بنبدأ بخطاب سنة 62 اللي كان لسه متقال قبلها بساعات قليلة، افه يعني ان اه. خطاب 61 افه، 56 في التأميم افه، خطاب الازهر افه، ثم عودة الى الخطاب الاخير. بعد كده بنخش مقدمة شعبية زي زفة الافراح البلدي. كان زمان في حاجة اسمها زفة العفش، زي زفة العفش بالظبط، زي زفة حصب الله. من غير السادس عشر زي زفت حسب الله اللي بجد يعني مع الزغاريد والنحاس والكورال داخل والتسقيف والجو جامد جدا تمهيدا للدخول الرئيسي. هندسها جمال وحنبنيها. حتة كلمة حتة مفتتح هندسها ده لافق لفقان غريب جدا مع الزفة الشعبية اللي داخلة هندسها. فاكرين يا زمالك هندسة مدرسة علم وفن وهندسة هندسها جمال يعني جمال خطط لها وحنبنيها احنا اللي بايدينا هنبنيها وحنطلع فوق السما بيها. شوفوا شكل الكتابة حاجة لذيذة قوي من عم احمد شفيق كامل والله. هندسها جمال وحنبنيها وحنطلع فوق السما بيها حبيبتنا بلدنا تتتن تتتن ماشية كده مساعد الملحن على الحركة المتدفقة. بنشوف لأول مرة الكورال بيستعمل زي المظاهرة في الهتاف طريق الثورة طريق النصر ويردوا على بعض وغالبا الهتيفة هنا كان من ضمنهم عم محي الخضر الله يرحمه زعيم الكورال يعني. بنلاقي الخشب موجود البيكالوهات والبيكولوهات والفلوتات موجودة برضو جمل علي اسماعيل دي طريقة كان هو بيحبها قوي هتلاقوها في شغل كتير قوي لعلي اسماعيل. بنخش على كرد الله احنا انا نسيت اقول ان احنا في الريمينير في مقام من نهواند على الري. بنخش على الكرد يلي العروبة محوشاك لامال كبيرة يلي القدر باعت معاك امجاد كتيرة لحن عاطفي وحلو وناعم دايما احنا ماشيين على خطة على فكرة هو بتنشع ويخش يا الكورال يا يخش عبد الحليم يقول عايزين يا جمال عايزين الى اخره. بنستمر في في في في في هذا الجو العاطفي النهارده وكل عامل له نصيبه في مصنعه النهارده وكل فلاح له ارادته بيزرعه النهارده وخير بلدنا كلها للشعب شيء جميل جدا لمسات كده على الكورد لذيذة. اتفرجوا كمان على القفلات على فكرة الكورد لا يزال مسيطر في كل هذا الكوبليه. الجمل الغنائية قصيرة باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك والله كل ما بفتكر جمل حلوة صحيح يعني. نخش على الكوبليه التاني باسم اللاجئ السيكة اللي هو باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين باسم دمانة بالشهداء بالفدائيين وادي البيتين خلصوا عايزين يا جمال عايزين الى اخر قدها وقدود الى اخر. بنخش الكوبليه الثالث باسم فجر النصر فوق ارض الجزائر راست يا سلام ده برضو كوبليه جميل قوي باسم اكبر فجر صنع وشعب ساير راس الدوكا نفس الحرف يعني وبرضو دايما عايزين يا جمال عايزين الى اخره عايزين يا امل ملايين الى اخره. الرابع باسم حيادنا وقوميتنا وانتصاراتنا على الرجعية كوبليه كورد. انا عمال اقول لكم المقامات عشان تعرفوا ان كل كوبليه معمول بشكل برضو. بعدين بنخش على عايزين الوحدة الكبرى نعيش فيها وحدة اشتراكية عربية وكفاية وعدل نقويها الى اخر. الكوبليه الخامس بعد كده بنخش سلم خماسي علشان ندلل على نوع من الموسيقى المغايرة موسيقى افريقية سلم خماسي يعني زي المزيكا السوداني كده باسم شعوب بندونج السايرة على الرجعية الى اخره يا امل افريقيا واسيا في الحرية الى اخره يعني بنخش بيخلص ده ونخش على الاخر يا واخدنا النور الحرية فالس. فيش حد في الدنيا يقفل غنوة زي دي فالس الا كمال الطويل بهذا التوهج والتوسب. بنلاقي يا واخدنا النور الحرية ريماجير احنا كنا اتكلمنا عن ريماجير في الغنوة قلنا سي بمول ماجير في الغنوة اللي قبلها. الريماجير فائع لون جميل فاتح يأيدها لهيب من اعصابك تعبير ده عالي جدا برضو من قلبك من دم شبابك بتعاد اربع مرات. بنلاقي الناي في المرة واحد وثلاثة وبنلاقي كل الاوركسترا بالكورال في المرة اثنين واربعة وعزم الاوركسترا كله مع بعضه دفعة واحدة وطلبنا وتعيش ونطلبك يا ناصر وقافلة زي الرصاص. اصدقائي المستمعين مع واحدة من احلى اغاني الثورة مع مطالب شعب احمد شفيق كامل كمال الطويل علي اسماعيل وعبد الحليم حافظ.

يا حميد يا رنا يا حميد يا رنا يا بطل الشعب باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب العربي حالو باسم كفاحه باسم اماله باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم اماله باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي اطلبك جاي اطلبك عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين يا جمال ملايين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال ملايين باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين بالشهداء بالفدائيين باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين باسم دمانا بالشهداء بالفدائيين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال ملايين العودة العودة الأراضينا نرجع وياك القدس هناك والحيفة ويا فتعود فينا عايدين عايدين يا أمل ملايين العودة العودة الأراضينا نرجع وياك القدس هناك والحيفة ويا فتعود فينا الدهو السود يا بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر باسم فجر مصر باسم فجر مصر فوق أرض صنعوا شعب الزاج باسم فجر النصر فجر النصر فوق أرض الجزائر باسم أعظم مجد صنعوا شعب عايزين عايزين يا امل ملايين مسلس وحد كلمتهم والاخ الاكبر من غيره بالحب يجمع قوتهم اتها وقتهم ضلنا وعود اتها وقتهم ضلنا وعود يا بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر باسم حيادنا بقوميتنا بانتصاراتنا على الرجعية باسم تاريخنا باسم الحاضر باسم أمل أجيالنا الجاية باسم حيادنا بقوميتنا بانتصاراتنا على الرجعية باسم تاريخنا باسم الحاضر باسم أمل أجيالنا وإيمان بيملى كل قلب. الوحدة فكرة الوحدة دين، وإيمان بيملى كل قلب. الوحدة مش حكام ورجعية وخيانة، الوحدة شعب، الوحدة شعب، الوحدة شعب قدها وقدود كمطر موعود، قدها وقدود كمطر موعود، قدها وقدود يا بطل موعود. يا حبيبي الشعب يا ناصر، يا ناصر، يا افريقيا واسيا في الحريه، باسم شعوب بندونج السايره على السبعيه، باسم امل افريقيا واسيا في الحريه، باسم شعوب بندونج السايره على السبعيه، باسم حياتنا، باسم سلام ما يحبش حرب، باسم جهادنا، باسم الخير يا جمال والحب. عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا امان وملايين، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا امان وملايين، عايزين عايزين يا امل ملايين، يا ضمير الخير في البشريه. انت الثورة في الدنيا ضد الطغيان والعبودية، عايزين عايزين يا امل ملايين، يا ضمير الخير في البشرية. انت الثورة في الدنيا ضد الطغيان والعبودية، حبيبي الشعب يا ناصر، يا ناصر، يا ناصر، يا خدنا النور الحرية لطريق أمجدنا القومية، يا أيدها لهيب من أعصابك، من قلبك من دم شبابك. فات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسرة برنامج وصل بحر النغم، من التنسيق ايمن فتحي، ومن الهندسة الاذاعية علي حسن، وليكم مني كل الحب. في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.